بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر المهامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام، وعافنا يا الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب حبك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة آل عمران، عند قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلنا إلى قوله الثالثة، قوله تعالى، تفضل. قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم، في الكلام حذف، أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، يعني يوم الميثاق، حين قالوا بل، يعني أكفرتم يوم الميثاق، أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق، أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق. نعم نعم. ويقال هذا لليهود وكانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني هذا قول ثاني، كذلك يقال لليهود، يعني الآية تحتمل هذه المعاني. ويقال هذا لليهود وكانوا مؤمنين بمحمد، نعم، صلى الله على سيدنا قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا للمنافقين. كذلك الحق يقال للجميع، يعني نعم. وقالوا: أكفرتم في السر بعد إقراركم في العلانية. نعم. وأجمع أهل العربية على أنه لا بد من الفاء في جواب أن، لأن المعنى في قولك أما زيد فمنطلق، مهما يكن من شيء فزيد منطلق، يعني يسموها أما حرف شرط وتفصيل وتوكيد. شرط يعني معناته بدل جواب، وتفصيل ما بعدها لا بد فيه من بيانه. لذلك قالوا أما بمعنى مهما، ومهما فعل الشرط يكن، فأما زيد يعني مهما يكن، فأما الذين سودت مهما يكن من شيء، مهما يكن فزيد، فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم. نعم. وقوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم، هؤلاء أهل طاعة الله عز وجل، الله يجعلنا بعهدهم. نعم. ففي رحمة الله يعني قال يعني سبحانه وتعالى قدم الذين سودت وجوههم في الكلام في البيان تحذيرا، يعني أن نكون نسأل الله العافية منهم. والشيء الثاني أن الأكثر من الذين تسود وجوههم، نسأل الله العافية. نعم، نسأل الله العافية. نعم. لذلك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. نعم. ففي رحمة الله فقال: وأما الذين بيضت وجوههم، يعني الأكثر راسب والناجحين معدودين، فالله يجعلنا من الناجحين يا رب العالمين. لذلك الإنسان يعني مبتلى بكثرة الهالكين، بكثرة الراسبين، بكثرة المنحرفين، بكثرة العاصين، بكثرة اللاهين، بكثرة المعرضين، يعني الأكثر هيك، فهذا بلاء. لذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم. وأما الذين بيضت وجوههم، هؤلاء أهل طاعة الله عز وجل. نعم. والوفاء بعهده. والوفاء بعهده، يعني يوم الميثاق. نعم. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في جنة الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. نعم. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إيش هو رحمة الله؟ قال في جنته ودار كرامته، يعني مكان الذي يتجلى فيه سبحانه وتعالى بالرحمة والكرامة الإكرام. إيه خالدون يعني باقون. نعم. جعلنا الله منهم. نعم. جعلنا الله منهم وجنة الله يجزي الخير. قال بالإخبار ما اللهم اجعلنا، قال جعلنا، أي إن شاء الله في بتفاعل الإنسان. يعني عم يبشرنا الشيخ اللي قرأ جعلنا الله منه إن شاء الله، يعني جعلنا سبحانه وتعالى إن شاء الله نرجو الله. نعم. وجنبنا، وجنبنا طرق البدع والضلالات ووفقنا لطريق الشيخ. هو الحقيقة الشيخ هو من أهل التصوف العميقين. يشوف قال وجنبنا طرق البدع، مو أن يعلمون البدعة والسنة، يعني البدعوا أنهم هن مستمسكين بالسنة وبكفروا ثلاثة أرباع الناس، لا أبدا. وجنبنا طرق البدع والضلالات. نعم. ووفقنا لطريق، ومن أشد الضلالات أنه تكفير الخلق، من أشد الضلالات. نعم. ووفقنا لطريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى تلك آيات الله ابتداء وخبر، يعني تلك مبتدا آيات الله خبر. عم تقول هذا زيد، يعني تلك السارية، تلك السارية. نعم. يعني القرآن. آيات الله يعني القرآن. ولا آيات الله الكون كله آيات، لكن المراد القرآن. تلك آيات لأننا نتلو، نقال نتلوها. نعم. نتلوها عليك يعني ننزل عليك جبريل فيقرأها عليك. نعم. بالحق أي بالصدق. أي بالصدق، يعني نتلوها صادقين، نتلوها صادقين. فهو من أصدق من الله قيلا. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، يعني صحيح، صحيح كمان بالحق، يعني صادقين. نعم. فبيقول له احكي الحق، يعني احكي صدق. الناس بيحكوا له نعم لا تحكي إلا الحق، يعني الصدق في الحق هو الصدق. نعم. وقال الزجاج تلك آيات الله المذكورة حجج الله ودلائله، أي تلك آيات الله المذكورة يعني ما مرت، كمان هي الآيات حجج الله ودلائله، يعني من الآيات التي أقام فيها الحجة على خلقه. نعم. وقيل تلك بمعنى هذه ولكنها لما انقضت صارت كأنها بعدت، يعني تلك للبعيد وهذه للقريب. فتلك الآيات شح موجودة، يعني ليش ربي قال تلك؟ نعم. مثل ذلك، ذلك الكتاب جاء بين أيدينا، لذلك الإمام السيوطي قال هذه تلك، فسر هذه مثل هنا تلك يعني هذه. طيب ليش سبحانه وتعالى بيّن سبحانه وتعالى وجاب هذا الأسلوب اسم الإشارة للبعيد تلك؟ فقال الشيخ رحمه الله ولكنها الآيات لما انقضت، يعني مشت يعني مضى عليها زمان صارت كأنها بعدت. نعم. فقيل تلك. نعم. ويجوز أن تكون ألا خلاص إني قال قوله تعالى تلك آيات الله مبتدأ وخبر. قال إلى أعراب تاني ويجوز أن تكون آيات الله أن تكون آيات الله بدلا من تلك. تلك آيات الله تلك يلي هي آيات الله ولا تكون نعتان موصفة. نعم. لأن المبهم لا ينعت بالمضاف. لأن المبهم يعني آيات تلك تلك آيات المبهم هل هو تلك تلك هو من المعارف هو اسم إشارة إن المعارف سبعة فيها سواء أنا صالح ذا اسم الإشارة من المعارف لكن نعم معرفة لكن مو معين لشيء يعني فقال مبهم لا ينعت بالمضاف يعني يقال يعني آيات الله صفة لتلك لا هذا تلك آيات الله. نعم. وما الله يريد ظلما للعالمين يعني أنه لا يعذبهم بغير ذنب. سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني أنه لا يعذبهم بغير ذنب ذلك نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال المهدوي وجه اتصال هذا بما قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلما للعالمين وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. لذلك عليكم السلام ورحمة الله. لذلك سبحان الله يعني وصل ولله ما في السماوات وما في الأرض بتلك آيات الله حسب الظاهر انتهى الكلام. وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض صارت كأن ولله ما في السماوات وما في الأرض تعليلية وتعليل لحكم الله بأنه لا يريد وصفة الله بأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الظالم هو الذي يضيق عليه الأمر والظالم الذي لا يملك اسمه ظالم. أما إذا كان يملك يخلق ويفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. فالخلق كله السماوات وما في الأرض وما فيهن كلها له سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ومع ذلك سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا بالذنب. فما في حاجة نقول يعني سبحانه وتعالى ظلم هذا أو ترك هذا لماذا كله له كله ملكه والمالك يفعل في ملكه ما يشاء. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال المهدوي وجه اتصال هذا بما قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وذكر أنه لا يريد ظلما للعالمين وصله كالتعليل بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم سبحانه وتعالى لكون ليش لا يوصف بالظلم من مالك الشيء أنا هذا الكتاب اللي أفعل به ما أشاء لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. نعم. وقيل هو ابتداء كلام بين لعباده أن جميع يعني الكلام ابتداء كلام الكلام بين في سبحانه وتعالى لعباده أن جميع ما في السماوات وما في الأرض له. ليش؟ قال طالما إله وأنتوا بالسماوات وأنتوا في الأرض وتريدون حاجاتكم مما في الأرض أو فرضنا من السماء يعني من السماء خلينا نطلق على الشيء المرتفع إيه بتكون هذا الشيء إيه هل طالما بتكون يعني تحتاجون هذه الأشياء التي في الأرض أو مما يظلكم يعني وهذه إذا كنتم تحتاجونها ف فاسألوا مالكها. لذلك اسألوا الله، كلام جديد يبين سبحانه وتعالى أن الناس وأن العبيد كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يعني تنبيه وبدل على بعد الناس، يا آل البعيد، يا أيها الناس أنتم، وكمان جاء الضمير سبحانه وتعالى ضمير الفصل ضمير التنبيه، أنتم الفقراء. يعني الإنسان أليق شيء وأل يعني ألأم الأشياء الملائمة له أنه فقير. شو معنى فقير؟ يعني محتاج دائما، والله وحده، كل الناس كل لا تستثني أحد أبدا، لا تستثني أحد، لا ملك ولا شيء ولا أبدا، كله فقير إلى الله، لأنه كله قائم بالله سبحانه وتعالى. فإذا بدكم شيء اسألوا مالك هذا الشيء. فرب قال ولله ما في السماوات وما في الأرض. لذلك اسألوا، لما بدكم تسألوا بدكم تكونوا مؤدبين وتسمعوا كلمته، تسمعوا أمره، اطيعوا يعني ما أمركم وتبتعدوا عما نهاكم. فلله ما في السماوات وما في الأرض، حتى يسألوا يعني عباده، يعني حتى يسألوا يعني عباده، ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. إذا بيملك شيء غير الله روح لعنده واسمع منه، أما إذا لا يملك إلا الله معنى ذلك لا نسأل إلا الله. لذلك لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، والإنسان بيرتاح عندها، وما في مانع، يعني ما بينافي هذا سؤال بعضنا لبعض. رب سبحانه وتعالى يعني جعل بعضنا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. هذا سنة الله بالكون. أما المالك الحق هو الله. لذلك أنا بسألك إذا إلي عندك شيء أسألك الحقيقة وأنا رافع رأسي، مو يعني رافع رأسي عم يترفع عليك، لا، يعني أنا ما أسألك حقا، أنا أسأل ربي وسؤالي إليك مجاز، لأنه هيك سبحانه وتعالى سنة الله. لذلك إذا أعرضت عني الله ما يعرض عني، مثلك متاهي في كتير سبحانه وتعالى. لذلك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ليش؟ لأنهم عبيد الله، وعبد الله لا يذل ويسأل سيده، وكل الخلق ملك لله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل له ابتداء كلام بين لعباده أن جميع ما في السماوات وما في الأرض له، حتى يسألوه ويعبدوه، يعني ليسألوه ويعبدوه. اللهم اجعلنا يا رب كذلك يا رب. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية، نفسنا وأهلنا وأموالنا يا رب، وولي علينا خيارنا، وارنا عزة دينك وذل عدوك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع البلاء عن العباد والبلاد، فلك ما في السماوات وما في الأرض يا رب العالمين. اللهم استجب يا أرحم الراحمين. نعم سيدي. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فيه ثلاث مسائل. الأولى روى الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم تتمون سبيل سيدنا النبي. اللهم صل عليه. قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تتمون 70 أمة. نعم أنتم يعني أنتم تمام. نعم يعني أنتم 70 وأنتم أفضل شيء. نعم أنتم خيرها وأكرمها عند الله. من الآن الحقيقة الله قال. سيدنا النبي فسر وشرح وبيّن كلام الله ليتدبر، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. فرب قال كنتم خير أمة، وعليه الصلاة والسلام أوتي القرآن كما قال ومثل القرآن، مثل القرآن يعني شرح القرآن عليه الصلاة والسلام، فقال أنتم خيرها وأكرمها عند الله، وقال هذا حديث حسن. فهنا عن حكيم قال، بعدين قال وقال، قال أنتم ربط إيه بس بقى في يعني قال يعني رسول الله، وقال وقال هل عم يطف قال، هذا حديث حسن يعني في يعني يلتبس الأمر. وقال وقال التلميذي هذا أحسن. نعم نعم سيدي. وقال أبو هريرة نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام. يعني أفضل الناس يعني أحبهم إلى الله، أنفعهم لعياله، وأنفع الناس للناس هو يعني أنفع الناس للناس هو الذي يسوقهم وهو الذي يدلهم على ربه. الله يرحمه سيدنا الشيخ ملا، عم أقرأ أنا وياه يعني قلت له مرة هيك صارت معي حال يعني الله يجزيه الخير يعني دلني يعني على مواطن السعادة، والله الله يرحمه ورحمة الله. قلت له والله يعني مرة هيك يعني أحبك يعني ما في حدا يعني لك يعني أكثر من لك أكثر من نبي. قال لي لازم قال لي كنت بدلك أنا أحب يعني من يدلني أكثر ما أحب والدي، لأنه فعلا يعني الإخلاص اللي شفته منه يعني نادر نادر نادر، يعني هيك من قلبه تلاقي قلبه كأنه هيك تستشعر فيه عم يحط هيك بقلبك يعني، وما في أبدا ولا في لا كل في، بس يعني لو بيطلع بإيده يقيم كل شيء ويحطه عندك يعني. رحمة الله عليه مرة عم يشرح لي مسألة وطول فيها شوي، رحمة الله عليه اللي خلص قلت له والله يعني الله يزيد الخير، اللي شايف هاي المسألة أحسن من مليون ذهب من مليون ذهب أحسن من مليون ليرة اللي أحسن من مليون ذهب. الله يرحمه رحمة الله يعني والله والله أي والله أي والله أي والله، أيوة والله. نعم نعم سيد. فنحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام، معناته ما بدنا منهم شيء، أنا ما بدي أخذ مرتبة عند الناس وأحظى بشيء من الناس، حقي واصلني وزايد علي يعني. لذلك أحسن الناس للناس، لما نكون يعني هذا الحسن ما بيتجلى إلا ما بتريد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك، وإلا لا. نعم. ومع ذلك الهادي الله، والله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا على طريقة يعني من أجل أن يكرمك، وإلا سبحانه وتعالى ونفشاء لهداهم أجمعين. نعم. نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام فعلا يعني بالسيف يعني. نعم. وقال ابن عباس هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية. بقى هلا كلام جديد يعني، كنتم خير أمة، مين هذول يعني خير أمة؟ هم المهاجرون، نحن خير الناس. سيدنا أبو هريرة ممكن يكون يعني الكلام يعني مثل كلام سيدنا ابن عباس، نحن يعني بيقصد الصحابة، قلنا نحن يعني المسلمين يحتمل، لكن سيدنا ابن عباس وضح يعني خص يعني بوضوح، قال هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. نعم. وشهدوا بدرا والحديبية. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعل فعلهم كان مثلهم. الحمد لله احنا هاجر والله يعني هاجرنا مدينة، لو بدنا النافق كان يمشي حالنا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الصالحين منهم وأهل الفضل وهم الشهداء. وقيل هم أمة، دائما فضل الله أوسع سبحانه وتعالى. وقيل هم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الصالحين منهم، أن كل أمة سيدنا النبي، اللهم صل عليه الذين آمنوا، كل أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأخونا يعني هذا الإنسان مؤمن، لكن نسأل الله العافية يعني غير ملتزم، هذا خير أمة، هذا مو خير أمة، لذلك قال يعني الصالحين منهم. بس كلمة الصالحين إن شاء الله تكون جملة إجمالا، مو الصالحين حقيقة، لأن الصالح قليل جدا جدا. حكيت لكم مرة الله يرحمه سيدنا الشيخ، جبت له مرة هيك هدية صغيرة يعني، قال لي ليش بابا هي شايبة؟ قلت له سيدي هيك حبيت لك ياها. قال لي ليش يعني؟ قلت له بدي قل له لأنك عالم، لأنك شيخي، لأنك ما بيحب المدى. قلت له لأنك رجل صالح. قال لي احميل احميل لكان. قال لي احميل لكان. قلت له ليه؟ قلت له ليش احميل؟ قال لي عم تقول عني صالح؟ وابن حجر بيقول الانسان اذا اهدي شيء ومن اجل وصف يتصف به ولم يتصف بهذا لا يجوز له، لذلك انا ما انت يعني نعزتني بكوني صالح، أنا ما أستحق هذا الوصف. قلت له طيب شو؟ لأنك شيخي يعني؟ طيب لأنك عالم؟ قال لي إيه إذا عالم شيخ. قلت له لأنك شيخي لأنك عالم. قال لي إذا أخذه. أما الصالح؟ قال لي تعرف تعلم شو معنى الصالح؟ شو؟ قلت له شو؟ قال لي الذي يعرف حقوق الحق والخلق، هذا الصالح. لذلك بالدليل قوله تعالى ربي هب لي حكما، سيدنا إبراهيم وألحقني بالصالحين، هذا تواضع من سيدنا إبراهيم، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف ألحقني يعني أنا مو يعني ما بيقولوا ملحقات، يعني في ثلاثي، في مزيد بالثلاثي بالصرف، وفي له ملحقات. الملحقات ليش بنسميها ملحقات؟ الجمع المذكر السالم، في له ملحقات. ليش ملحقات بنسميها ما بنسميها جمع مذكر؟ لان لا تتصف، ليس فيها قواعد الجمع المذكر السالم. اراضونا يعني مثل اولو، عالمون، عليون، هي كلها ما فيها قواعد الجمع المذكر، لكن ملحقة بالجمع المذكر. لذلك قال ألحقني ولو كنت ما أتصف وما عندي الأركان الموجودة التي عندهم، لكن ألحقني بالصالحين. وهذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان هيك كمان يتواضع رحمه الله تعالى، يقول لحنا يعني من ملحقات حرنجمة، نحن من الملحقات الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني يذكر أشياء يعني ما بتتصورها تطلع منه، ولا حدا بيعرفها، يمكن ما بعرف حدا بيعرفها غيري، لا أولاده ولا حدا أبدا، سمعان منه أوصاف لنفسه بذم نفسه ما سمعت أبدا أبدا أبدا، تتعجب لو سمعتها. رحمة الله عليه يعني بنفسه ولا هلأت، رغم أنه بتشوف يعني عزة الإسلام فيه رحمة الله عليه. لكن من جوا لا أبدا مثلي. وهذا الحقيقة، هذا التواضع الحق. يعني ما أذكرها بتتعجب، يعني هو هيك رحمة الله عليه يعني. الله يرحمه. فهذا يعني ألحقني بالصالحين، فالله ربي يلحقنا بقى خير أمة أخرجت هم يعني الصالحين منهم وأهل الفضل، الله يجعلنا معهم يلحقنا بهم. نعم وهم الشهداء وعلى الناس يوم القيامة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. الله ربي أكرم أكرم قاعدين ببيته وعلى بابه. نعم وقت فيه بركة، سيدنا النبي دعا فيه بالبركة، من البركة الله يستجيب الحمد لله. ما بيعرف الإنسان يعني متى يعني تنفحه وربي سبحانه وتعالى يتجلى عليه يعني بالجذب بالحق يعني بالاشتباع. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، دائما ممن علينا يا إلهي بجذبة نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا رب. فإمتى يقعد الواحد 30 40 50 60 سنة بتجي ومضى خلاص صار معه نجحت، بس بده سبحانه وتعالى بيحب الثبات. نعم نعم يعني الصالحين منهم وأهل الفضل. نعم وهم الشهداء على الناس يوم القيامة كما تقدم في البقرة. نعم وقال مجاهد كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وسطا عدولا يعني لتكونوا شهداء على الناس. نعم وقال مجاهد كنتم خير أمة أخرجت للناس على الشرائط المذكورة في الآية يعني تأمرون. نعم وقيل معناه كنتم في اللوح المحفوظ، وقيل كنتم مذ آمنتم خير أمة، وقيل هنا ألا كنتم خير أمة أخرجت للناس على الشرائط المذكورة تأمرون، علو ما بريد يعني الآية اللي بعدها هل مر واذكروا نعمة الله عليكم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير عندها تكونون خير أمة أخرجت للناس على الشرائط المذكورة في الآية. في الآية بس ما قال فيما مضى قبل لا في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذا قال بالآية معناتها تأمرون بالمعروف وتنهون، لأنه عم يقول في الآية. نعم وقيل معناه كنتم في اللوح المحفوظ. نعم وقيل كنتم مذ آمنتم خير أمة. نعم وقيل جاء ذلك لتقدم البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، جاء ذلك لتقدم. نعم فالمعنى كنتم عند من تقدمكم من أهل الكتاب وكنتم فيما مضى يعني بالكتب يعني بالأمم السابقة، يعني كنا هناك عندهم نحن خير أمة تأتي. نعم يعني إذا أدركتموها فاتبعوها. نعم فالمعنى كنتم عند من تقدمكم مرة باللوح المحفوظ، مرة بالشرائط، مرة بمن تقدمكم من الأمم. نعم وقال الأخفش يريد أهل أمة أي خير أمة يعني أهل أمة. نعم وأنشد حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يثمن ذو أمة وهو طائر. نعم أي يريد حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وهل يثمن ذو أمة، ذو أمة يعني صاحب أمة أهل أمة هذا المراد. نعم وهو طائع. نعم وقيل هي كانت تامة والمعنى يعني رجع للآية كنتم خير أمة، فقال كنتم خير أمة يريد أهل أمة وقيل كان تامة، كنتم خير أمة. كنتم خير أمة يعني أهل أمة، يعني هي خبر كنتم، كنتم خير أمة يعني أهل أمة. هلأ وقيل كان نعرف ليش عم يقول وقيل، يعني سؤال بالقبل، يعني هنيك ناقصة، هون كان تامة. وقيل كان التامة، والمعنى خلقتم ووجدتم خير أمة. طيب الظاهر مثل بعض، لكن خير هون صارت حال، هنيك خبر. نعم، وخير أمة حال. وقيل وقيل أهلا خلاص صار لإعراب تالي. وقيل كان زائدة، كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة، كنتم خير أمة. تزاد يعني كان في الكلام كثيرا ما تزاد، وقال لكن مو حشوهن اجت بالأول، وقد تزاد كان في حشوين كما أنت معني بأجازنا، وقد تزاد كان في حشوين كما بأنت معني أجاز العلماء. نعم، وقال وقيل كان الزائد يعني أنتم. نعم، والمعنى أنتم خير أمة. نعم، في بويه وجيران لنا كان كرام. نعم، كان وجيران كرام وجدوا لنا، وجيران كرام وجدوا لنا. نعم، ومثله قوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا، من وجد صبيا، يعني هاي كل حالة اللي صارت. نعم، وقوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقوله مثله قوله تعالى يعني في تمام كان، قوله تعالى واذكروا إذ كنتم، إذ وجدتم قليلا، وجدتم خلقكم قليلا فكثركم. نعم، قال في موضع آخر واذكروا إذ أنتم قليل. نعم، يعني عم يدلل لكنتم قليلا إذ أنتم قليل. نعم، وروى سفيان عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة كنتم خير أمة أخرجت للناس قال تجرون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. أي ذكر عن سيدنا أبي هريرة قال نحن أفضل الناس، وقال سيدنا نحن خير الناس للناس. أي قال كنتم عن أبي هريرة لهلا جبل سند تجرون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. نعم، قال النحاس والتقدير على هذا كنتم للناس خير أمة، وعلى قول مجاهد كنتم خير أمة إذا كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والتقدير على هذا يعني ما ذكره كنتم للناس خير أمة، وعلى قول مجاهد. مجاهد شو قال مجاهد؟ على الشرائط المذكورة، وقال مجاهد على الشرائط المذكورة، لذلك هل قال في الآية وعلى قول مجاهد كنتم خير أمة إذا كنتم. نعم نعم، وقيل إنما صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما نقول، يعني هلا لو ما قال يعني هو قال إذا كنتم، هو قوله بالشرائط المذكورة، لكن قال بالحالة المذكورة بيمشي الحال، ما بدنا نقدر يعني استغفر الله، يعني ما بدنا نقدر إنه إذا هلا كنتم خير أمة آمرين، أنا أحبك طائعا، بقول له لابني أنا أحبك طائعا، يعني إذا ما كنت طائلا فأنا بحبك مصليا، أحبك مستيقظا باكرا، بهالحال يسموها هي حال مقيدة، هذا مثل الشرط. نعم، وعلى قول مجاهد كنتم خير أمة آمرين بالمعروف، خير أمة عندما تكونوا متصفين بهذه الحالة، وكما مثل إذا كنتم تأمرون إذ أو إذا، لأنه عم يقول شرط، من يقول شرط هي صارت إذا. نعم. وإذا بدنا نقول إذ صير تعليلية لأنكم. نعم نعم سيدي. وقيل إنما صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أخشى، فقيل هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أي الذين بعثت فيهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثانية والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الثانية طويلة. السلام عليكم سامي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتعليم، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ربنا يا رب تعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلا يا رب يا رب، عاجلا وعاجلا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تولى أمرنا وارحم ضعفنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعاملنا يا رب ما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، واجعلنا من خير هذه الأمة، مقرونا ذلك بعافية الدارين، وول علينا خيار هذه الأمة، وباعد عنا شرار هذه الأمة، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين، صلى الله على سيدنا محمد النبي.